خاصه ما كان منها الوعظ والاخلاق ونحو ذلك. هو سبحان الله متساهل في هذه الاحاديث الضعيفه وبعضها موضوعه على خلاف سميعه في كتابه الموضوعات. فهو في هذا المجال له شخصيتان. في كتابه الموضوعات فهو متشدد جدا في نقله للاحاديث حتى وصل نقله الى الحكم ببعض الاحاديث الصحيحه بالوضع، تعقب العلماء فيها تعقبا قويا بل قاسيا. اما في كتبه الاخرى فهو على النقيض من ذلك. حيث انه يتساءل ويذكر الاحاديث دون تخيل كانه يذكرها من حوله، ولذلك يقع في كتبه احاديث كثيره وكثيره جدا لا يجوز روايتها لضعفها. إذا قرأ الإنسان كتابا من جلده فينبغي أن يكون على حذر من هذه الناحية. كتاب مثلا معروف وهو مفيد جدا تلبيس البيش أو نقد العلماء، فهو مفيد جدا من ناحية النقد، لأن العلماء كثير من الناس لا يجرؤ أن يتوجه إلى نقدهم لأنهم هم القدوة، لكن إن كان عالما فعلا كان الجندي فهو باستطاعته أن يكشف عن بعض انحرافاته. فمع قيمة هذا الكتاب تجد ذيول الأحاديث كما يقال لا صنام لها ولا خطاب. وقد كان أحد أخواننا في دمشق قام بالتعليق على هذا الكتاب، واسم صاحبنا هذا خير الدين الموالي، فيستفاد من الطبعة هذه لتدليس البيت لابن الجوزي. نعم؟ تلبيس البيت بتعليق خير الدين الموالي.